براحتك خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله الله يفتح عليك. الله الله الله. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله يفتح عليك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا ولكن جعلناه نورا نهدي لمن نشاء من عبادنا نهدي بمن نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط عمده ابن عمده والله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ليه؟ والله بسمع كل يوم ما بسمع منها والله. يا سيدنا النبي اللي عمك وحد الله يبارك لك. وإنك صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا اسم ربك الأعلى. يا رب الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعل موسى صلت عليه والذي أخرج المرعى فجعله ساء نحو سبق بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله كلمة تستعجل علينا نقرد سميع تنطوى أبو ضيف على المال لازم كلها سميع ما تستعجلش عليهم يا ابن العمدة الله يرحمك يا الشحات ألا إلى الله تصير الأمور ألا تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وذكر اسم ربي فصلى وذكر اسم ربه فصلى Oh, تاني حد من عصرات البرك خاب الله بسم الله. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. ألم يجدك يتيما فآوى فهدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.